الطيبين الطاهرين نخلي الجوالات على صامت مثل القراية. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التيمم استثناء لما سبق في موضوع التيمم، كان الكلام حول مسوغات التيمم، وانتهينا من المسوغ الأول وهو عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو يعني هنا المسوغ للتيمم الماء أصلا غير موجود غير متاح. المسوغ الثاني بعد مسألة 353، أخذنا ولا ما أخذنا؟ عدم التمكن من الوصول إلى الماء بعجز عن، ولو كان عجزا شرعيا، يعني الماء موجود ومكانه معروف، ولكن المانع في هذه الحالة عدم التمكن من الوصول إلى وجود العجز، وجود عجز من الوصول إليه، سواء كان عجزا تكوينيا أو عجزا شرعي. تكلمنا عن العجز التكويني والشرعي، وقلنا بأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. أحيانا المانع تكويني، شلون؟ افرض واحد هو نفسه يعني مريض عاجز، يبي له نشاط، يبي له قوة، يبي له عبور نهر مثلا، يبي له صعود جبل، هذا مانع تكويني، وتارة يكون المانع مانعا شرعيا، لأن كان الماء في هنا مغصوب، هذا الماء مانع تكويني، المانع شرعي. الشارع المقدس يقول لا يحل لك أن تتصرف في المغصوب، فالمانع هنا في هذه الصورة شرعي. إذن هناك الماء مو موجود أصلا، هنا موجود ولكن المشكلة في الوصول إليه، في الحصول عليه، بأن كان الماء في إناء مغصوب أو لخوفه على نفسه أو أرضه أو ماله من سبع، الخوف من السبع، هذا المانع إيش؟ تكوين ولا شرعي؟ تكوين، أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك. طبعا هنا لابد يكون الخوف على المال، إذا المال يكون معتاد به، أما أفرض عند مال بسيط، لو ضاع، لو لو لو لو فقد، لو مهد، ما عنده مشكلة فيه ولا يأثر عليه، فهذا يسخو بالمال، ماكو مشكلة، يجب عليه يعني. فالمال هنا أو ماله المعتاد به دون القليل، أما إذا مال قليل ممكن أحصل على ما ها بدل مثلا 50 ريال بدل 100 ريال، وهالخمسين والمية ريال لا تؤثر عليه، فيجب عليه أن أسخو بها، أن أبذلها. إذا المانع الأول عدم وجدان ما يكفي من الماء، المانع الثاني الماء موجود ولكن المشكلة والعائق في الحصول عليه والتوصل إليه. المسوغ الثالث، لا، الماء موجود ومتاح بين يدي، لكن المشكلة هناك خوف ضرر من استعمال الماء، هنا العائق ايش؟ نفس الاستعمال، الماء موجود ولكن هناك مشكلة، هناك خوف ضرر من استعمال الماء. شو الضرر هذا؟ بحدوث المرض أو زيادته أو بطئه أو على النفس أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء، طبعا مرض في العينين، إذا جاء للدكتور عينك رجي هما، إذا جاء هما تضرر تتأذى، في هذه الصورة يكون التكليف، يعني هناك يكون هناك مسوغ بالتيمم وترك الماء. ومنه الرماد المانع من استعمال الماء، كما ان منه خوف الشين الذي يعسر تحمله. شنو الشين؟ وهو الخشونة المشوهة للخلقة، خشونة تصير على الجلد، جفاف يصير في الجلد، لعله اللي يطلق عليه في العرف المحلي بالمشك. والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد. إذن خوف الاستعمال الماء بذا مر بذاته نفس الماء يوجي، مر لا لخصوصية في الماء كما لو كان الماء بارد، فالضرر قد يكون في استعمال نفس الماء. ومر ماء لا نفس الماء لو كان الماء برودته مهب زائدة، برودته ما تبله لا ما صارت مشكلة. فأحيانا خاف ضرر من استعمال الماء بنفسه كالرمد، ما مبلش أنه بارد لأنه حار، لا لكون الماء نفس بذاته مضر. ومر لا يصير الضرر ناشئ من وجود خصوصية في الماء كما لو كان ماء مغلي درجة حرارته 180 ولا في وقت أبرده ولا في طريقة أني أبرده أو أنتظره يبرد. فهنا الضرر هل تستعمل نفس الماء أو وجود خصوصية في الماء؟ إذن سواء كان الضرر ناشئ من استعمال نفس الماء أو لخصوصية في الماء فيترك يعني الآن يصير التكليف تكليف الإنسان التيمم. هذا على الجلسين في ساعات. إذن المسبب الثالث خوف الضرر. شوف ما قال بعد العلم بالضرر أو الاطمئنان بالضرر. إذا علم بالضرر واطمئن بالضرر يسمى بعوله ولا لا؟ إذا مجرد خوف الضرر يسوغ فكنت بالعلم بالضرر أو بالاطمئنان بالضرر. الخوف ناشئ من إيش؟ من وجود فقط مجرد احتمال. الخوف ناشئ من مجرد احتمال. فإذا كان احتمال الضرر الذي ينشأ منه خوف يسوغ التيمم، فكيف بتحقق ذلك بالعلم وبالاطمئنان بالضرر أو لا؟ الرابع من مسوغات التيمم الماء موجود وبين يدي وآمن من الضرر، ولكن الخوف من العطش على نفسه أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن مكلف الاحتفاظ به والاهتمام بشأنها كدابته وشاته ونحوهما مما يكون تلفه موجبا للحرج والضرر. خوف العطش عند كمية من الماء محدودة أو في بعض، ولو استعمل هذا الماء في غسله أو في وضوئه يتوقع بكرة يقع في عطش، يعني يواجه العطش لعدم توفر الماء الذي يشربه. في هذه الحالة يصير يترك الطهارة المائية ويتيمم، يكون عنده مسوق شرعي التيمم. يعني فعلا وعطشان، فعلا وعطشان، لكن خاف يخاف فيما بعد. يقول طيب أنا لي يومين سهل بر أو سائه مثلا في البر، ما يدري بعد يأخذ له أسبوع يأخذ له شهر، فيخاف من العطش. الخوف من العطش بحد ذاته مسوغه التيمم. الخامس من المسوغات توقف تحصيله على الاستيهاب. ما معنى الاستيهاب؟ من الهبة الموجب لذله وهوانه. إذا الماء موجود لكن مهم مبذول بالمجان، لا بد يطلع، ولا أقدر أحصل عليه إلا بأن أستوهبه أو أن أشتريه، إما بالشراء أو الاستيهاب. يعني أقول إشلون الاستيهاب؟ كأن أقول الواحد هبني أعطني قليلا من الماء كذا أتوضب. مرة يصير إنسان كريم خلوق اللي قبالي وتبدو عليه يعني آثار المروءة والرجولة والسماحة كذا، بحيث أقدر أقول له ويقول اتفضل وكذا. أحيانا يقع الإنسان في أمام واحد مثلا لئيم صعب غليظ كذا، يوقعني في المذلة والمهانة، يردني يشتمني كذا. ففي هذه الحالة إذا توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب بذله وعوانه لا يسقط، لأن الله تبارك وتعالى رخص في الرواية، رخص للمؤمن في كل شيء إلا أن يذل نفسه. شوف الإسلام يقول أنا شرعت لك هذه الشرائع لتعز نفسك ولتحفظ كرامتك ولتكمل مروءتك، فإذا صارت التشريعات هذه تسبب لإذلالك ما أرضى الله تبارك وتعالى. يحب العزة للمؤمنين ويريد العزة للمؤمنين، ولا لا؟ هذه يعني قاعدة أساسية في الإسلام، قاعدة أساسية في الإسلام لا يتنازل عنها الإسلام لأي مسوغ كان. ولذلك شعار أهل البيت عليهم السلام، شعار الحسين، هيهات من الذل. ليش يا أبو عبد الله؟ قال يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. يأبى الله ذلك، يأبى الله أن يذل الإنسان نفسه. إن شاء الله الإسلام يريد من الناس أن من المؤمنين أن يكونوا في غاية الكرامة في غاية العزة. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. احنا نطعن الدرس ببعض المفاهيم الأخلاقية والتربوية من باب إتمام الفائدة. إذن الخامس من المسوغات توقف تحصيل استحصيله على الاستيهاب الموجب لذله وهوانه، او على شرائه بثمن يضر بحاله. شوف، ثمن يضر بحاله، اما ثمن لا يضر بحاله وان غلا يجب شراؤه. افرض انه اللتر 50 ريال وأنا دفع 50 ما يضر بحالي، ينزل أشتري اللتر 50. نقول والله غالي هذا، نتيمم ويخالف. نتيمم إذا كان دفع 50 مثلا يضر بحالك، فالشارع المقدس رخص له، لا ضرر ولا ضرار. فشوف عظمة الإسلام وعظمة الشريعة السمحة للغراء. ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حار أو برد نحو ذلك. بمعنى آخر، السيد السيستاني حفظه الله في المنهاج عنوانها بأنه إذا كان في استعمال الماء حرج، حرج من أي جهة كانت، حرج بسبب الحار، حرج بسبب البار، حرج بسبب ارتفاع الثمن الشراء، يعني مرة يصير الحرج في تحصيل الماء، مثل ايش؟ مثل استهابة على المذلة في نفس التحصيل. الحرج في مسارة يكون الحرج في استعماله في وجود البرد مثلا، في فرق بين الضرر والحرج. مرة بارد يضرني، مرة ينزم عن الضرر، ومرة لا بارد وأقدر استعمله ولا يضرني لكن في استعماله حرج. الحرج فيه شو فرق بين الحرج والضرر؟ الضرر يستتبع نقص، نقص الصحة، نقص المال، هذا ضرر. أما الحرج ما يستتبع نقص لكن فيه مشقة. الإسلام راعى الجانبين، لا ضرر ولا حرج. شوف، الحرج مرفوع في الشريعة المقدسة والضرر مرفوع. الفرق بين الضرر والحرج واضح. افرض واحد يمرض مرض انفلونزا هذا ضرر، لكن ما يمرض وليس لشيء، لكن أثناء العمل يعاني مشقة لا تتحمل عادة، هذا شنو؟ حرج. المسوغ السادس أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، كل يسموه التزاحم، يعني مثل مورد من موارد التزاحم، مثل ايش؟ مثل ازالة الخبث عن المسجد، دخلت مسجد فيه نجاسة في فرشة في جداره في ارضيته، زين هذا الخبث وانا محتاج الى وضوء ما نتوضا، الوضوء له بديل ولا لا؟ لكن هذا طير النجاسة له بديل بعد؟ لا يطهر الا فأيهما يقدم؟ نعم. ألا فرضا عندي كمية من الماء لا تكفي إلا لأحد الأمرين، إما أن أتوضأ بها أو أزيل. فهنا شو قدم؟ إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. طبعا هذا مثال إزالة النجاسة، ولا المسألة أعم من هذا، أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، وعليها قس المصاديق وطبق المصاديق، مثل إزالة الخبث عن المسجد. لا تشرط روحك بها المرة. فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث. وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه، أنا عندي كمية من الماء تكفي إما لوضوئي أو لتطهير ثوبي أو لتطهير بدني، هذا كان يشوف اللباس، مرة اللباس له بديل، عندي ثوب ثاني أو عندي ساتر بحيث هذا الثوب أنزعه وأصلي في السروال، ما عندي مشكلة أتوضأ ولا لا؟ لأن عندي ساتر طاهر وما أتوضأ به. طيب أما إذا كانت نجاسة في البدن يخلع بدنه بعد يجيب له بدن جديد؟ إذا فإذا عندما وعند نجاسة في بدنه وهل ما لا يكفي، إما إذا كفى للأمر لا لا إشكر خلاص محلولة طهر بدنه، لكن فرضنا أن هذا الماء لا يكفي إلا لأحد الأمرين، إما الطهارة والوضوء أو تطهير النجاسة من البدن، شو الحكم؟ هل يتعين على صرفه في إزالة الخبث وتطهير البدن وأتيمم بدل الوضوء أم لا؟ قال السيد قدس الله سره، فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك، احتياط استحبابي أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم، يعني ليش قال يبدي صرف الماء في إزالة الخبث؟ على أساس رحت استحباب، يعني على أساس أن إذا استعمل الماء وانعدم الماء فما عنده ماء إلا يتيمم، لكن لا يتيمم والماء موجود، ما عنده موجود، وعلى هذا الصورة شلا فليش احتاط سيد الاحتياط؟ يتعين طرفه إزالة الخبث. السيد الثاني يقول يتعين طرفه في إزالة الخبث. السيد الخوي رحمة الله عليه طيب خير، ولكن يقول الأحوط استحبابا أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم. ليش بدا صرف الماء؟ حتى ينعدل الماء، حتى الوقت اللي يتيمم فيه ما عنده ماء. إذا عنده ماء، وحتى اللي عنده ماء يعني السيد يجوز، كأنما مخير. السيد الخوي رحمة الله عليه مخير، مخير بين الأمرين. لا حط استحبابا أن يصرف الماء إزالة الخبث، لأنه مو مخير كان مجوز لبعض. أقول لو كان مو مخير ويتعين إزالة الخبث كان مقال الأولى. فالأولى هذه تشعر بأن السيد يخير المكلف، يقول له أنت عندك هالماء، إن بغيت تتوضأ فالضابة. طيب النجاسة اللي في بدني، يقول إذا ما عندك ما يطهرها فمعذور أنت تقليبها، معذور. كل إنسان في نجاسة في بدنه ما عنده ما يمكن يطهرها يقليبها. فالضابة فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك. طيب سيدنا لو تيمم وطهر بعدين صح ولا مصح؟ يقول صح. وإن كان وإن أمكن أن يتوضأ ويجمع الماء ليتوضأ ويطهر بالنجاسة فهذا هو الأحوط أيضا. يجيب لطاش يجيب لطحان يتوضأ فيه. هذا الماء احنا مر علينا ان الماء المستعمل في الوضوء مطهر، فهل وضوء اللي توضأ باقي ماء؟ اذا هذا الماء الباقي استعمل في التطهير استعمل في التطهير، يكفي لإزالة نجاسته استعمل في التطهير، يكون قد حقق الامرين. واضح. اما سماحة الثاني حفظه الله فيفتي في هذه الصورة إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباس يقول لا يزيل الخبث، والوضوء قال يتمم لا بديل. السابع من مسوغات التيمم والأخير لا يتضرر ولا حرج ولا والماء موجود ولا خوف عطش، كل ما موجود لكن ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت. فأنا الآن بين أمرين، أيهما أهم عند الشارع المقدس، مراعاة الوقت أو مراعاة الطهارة المائية؟ اهنا المسألة شو تقول؟ مراعاة الوقت اهنا. راعى الوقت وتيمم. اذا كان الوضوء او الغسل يؤدي الى وقوع الصلاة كلها او بعضها خارج الوقت، يقول لك الشارع المقدس تيمم وصل الصلاة في وقتها. ضيق الوقت عن تحصيل الماء، إذا عن تحصيل الماء شلون يعني؟ يعني الماء على بعد كيلو من محلي، على بعد 500 متر من محلي، بحيث لو رحت له بجيب حتى أحصله يطلع لي. فهنا شو المشكلة؟ ضيق الوقت عن إيش؟ عن تحصيله. ومرة ضيق الماء عن استعماله، عندي أنا ما في البيت وفي الحمام وكل شيء وحار، لكن غسل أنا عادة آخذ في الغسل 10 دقائق ولا بقى على 10 دقائق، فهنا الضيق ما شيء من إيش؟ إلا أقول الضيق الوقت عن إيش؟ استعمال الماء بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، يعني بفرصات الصبح ألحق على ركعة، ركعة ثانية بتصير خارج الوقت. يقول لي الشرع لا يمنع حتى يصير في الركعتين داخل الوقت. فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة. واضح؟ إذا عندي سبعة مسوقات للتيمم، إذا الإنسان هضمها وفهمها يعرف متى يكون تكليفه التيمم. عدم وجدان الماء، عدم التمكن من الوصول للماء، موجود لك ما قدر أوصل له لعجز تشريعي أو تكويني، شرعي أو تكويني. الثالث خوف الضرر من استعمال الماء. الرابع خوف العطش. الخامس وجود الحرج الشديد في الحصول على الماء أو في استعمال الماء. السادس وجود التزاحم بين تكليفين، بين تكليف لا يتم إلا بصرف الماء بس والوضوء التام والوضوء أو الغسل. فقلنا يصرف الماء في ذات التكليف اللي ما يؤدى إلا بالماء ويتيمم. السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء واستعماله. إنسان هذه مسألة، هذه المسائل والمسوقات يحتاجها طيلة حياته. إذا ما ابتلي بها كل يوم كل شهر على الأقل في السنة ولو مرة أو في العمر مرة مثلا. هي تعتبر على الشرع في بعض مواردها إذا شروط الجديرة ما تنطبق على الوضوء الجديد تصير معجز شرعي. طيب احنا قلنا في الموارد السبعة يتيمم بدل الوضوء إذا خالف المكلف. الشرط يقول له، يقول له دع الوضوء وتيمم، دع الغسل وتيمم إذا خالف المكلف عمدا متعمد مو جاهل ولا ناسي. إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا. عرفنا متى الحرج؟ يعني المشقة الشديدة والصعوبة التي يواجهها الإنسان بالغسل والوضوء، في حال الغسل والوضوء كان الوضوء في شدة البرد، برد شديد مثلا على طريق قطار ويقع فيه حرج شديد كثير، هذا يحصل. حول من هالباص دافي شوي ويطلع فيها الباص، ولأن في عز البرد والماء بعد بارد. شو يقول للشرع هنا؟ يقول أنا مولاي علي حرج الآن، صعوبة شديدة، هوا ينفع، هوا بارد جدا، ما بارد جدا. يقول للشارع المقدس أنا أرافضك من والديك، دع الوضوء وتيمم وصل. ايه احسنت. يقول له بتموت لو توضيت، مو لازم يموت، الشارع المقدس رفع عنك الحرج. على كل حال هذا الان ترك التيمم. شوف خالف ولا مخالف؟ مخالف ترى، واحنا نعتبره تورع. يعني كثير من المخالفات الشرعيه نعتبرها تورع، على الاقل هب انها رخصه من الشارع. ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ولكن مع ذلك من لطف الله تعالى ورحمته صح وضوءه. في مورد يكون هذا عندنا هذا الحرج صح وضوءه، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرمان بطل وضوء محرم، يعني يحصل ضرر شديد معتد به لو استعمل هالماء. يصير ما ينزل لك من الصخانة درجة مثلا 60-70 درجة مئوية والأخ إلا بيغتسل بحيث جلد يتقشر من هالماء، أو بارد مثلج ولا بيغتسل بحيث أنه قد ينشل عظم منها قدر. ففي هذه الصورة إذا كان الوضوء أو الغسل محرما بطل وضوء أو غسل. وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء كما في الأمر الرابع لخوف العطش فالظاهر صحت وضوءه، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل. كان شلون رمى الماء الشكل على وجهه، الآن يطال الماء للوجه ثال مرة، هذا مو وضوء. متى ونوى الوضوء؟ في إمرار اليد من على الأسفل. واضح؟ يعني لما توضى صار كان الماء على وجهه، يعني نفس الغسلة الوضوئية ما فيها مخالفة شرعية. ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الأعضاء. إذن يصح الوضوء في جميع الموارد السابقة إلا في مورد الضرر. أي ضرر؟ أي مرتبة من الضرر؟ الضرر المحرم، لأنه مطلق الضرر عند السيد محرم. ما هو الضرر المحرم؟ بحيث يكون بمرتبة لا يرضى الشارع وقوعها على الإنسان، كقتل الناس، كشلل يصيب، كذهاب حاسة من حواسه مثلا. فهذا تصير المرتبة من الضرر من الإضرار بالنفس تصير محرم. يعني كل الموارد هذه يكون الوضوء فيها صحيحا إلا في هذا المورد، إذا كان استعمال الماء ضرريا بدرجة يحرم ارتكابها. سمعت الثاني لا عند أن المخالف في حال الضرر يبطل وضوءه بأي مرتبة كانت حتى لو لم تكن بمرتبة محرمة. واضح؟ إذا خالف فتطهر بالماء مولعا لعذر من نسيان أو غفلة صح وضوءه في جميع الموارد المذكورة. عذر، غفلة، نسيان، وكذلك مع الجهل. فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، لأن الجاهل مكلف أيضا، ولكن التكليف أو الحرمة في حقه غير منجز. فلو كانت الحرمة محرمة في الواقع، يعني مثل إيش؟ مثل الضرر البالغ الشديد، هذا حرام في الواقع، حرام. وإن كان هو هذا بما أنه جاهل مو منجز الحرمة في حقه، لكنه مكلف، ومثل الناس مو مكلف ومتوجه لتكليف الناس، كان مكلف يوجه لتكليفه وناس، لكن الجاهل مكلف. فيقول مع الجاهل أيضا يصح بشرط إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع. أما إذا توضأ في ضيق الوقت منه أي واحد في المكلف لا عن عام طبعا فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح. أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرقين. بين العمد والخطأ يعني شلون يعني نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح يعني يقصد به امتثال الأمر الفعلي المتعلق بطبيعة الصلاة الأعم من المقيدة بالوضوء أو المقيدة بالتيمم. يعني المسألة فيها جانب أصولي وشوية يحتاج لها بعض المقدمات الأصولية وغيرها. فعلى كل حال أن إذا نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح يعني يقصد حال وضوئه امتثال الأمر الفعلي المتعلق بطبيعة الصلاة. يعني هو يريد بهذا الوضوء أن يصلي واضح. هذه الصلاة هل مقيدة بوضوء أو مقيدة بتيمم؟ هو يقصد الأعام. فإذا نوى هذه النية فصلف وضوءه صحيح من غير فرق بين العمد والخطأ. وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا يعمل كما لو قصد الصلاة أداء غافلا غافل عن ضيق الوقت ونوى الصلاة أداء هنا حكم وضوء صحيح. ليش؟ لأنه ليس مشرع. متى يكون مشرع؟ إذا علم بالضيق ومع ذلك وعلم والتفت إلى أنه في حال الضيق الشديد تيمم. مع هذا قال أنا ما يقنعني التيمم أضرب بيدي على الصابة امسح وجهه ويدي وأصلي والماء موجود. لا أنا ما تعرف أصلي إلا متوضي أنا بتوضى. يا حج الشرع يقول لك الآن في هالصورة تنزل ماتت ما يقنعني أنا. هذا شوفي مشرع في عمله أنك أنت عبد لله تبارك وتعالى يفترض أن تطبق على أعمالك ما يريده الله تبارك وتعالى منك. أن تعبد الله تعالى كما يريد لا ما أنت لا كما تريدون. ففي هذه الصورة يكون عمله باطلا. ليش؟ لأنه مشرع. وأحيانا لم مشرع وكما قلنا لو كان جاهلا أنه في ضيق الوقت على الإنسان أن يتيمم هذا جاهل هذا لا مشرع بحيث لو عنه أجل ما أدري عن الحكم كما سويت أو الغافل عن ضيق الوقت مثلا. إذن حتى لو نوى الأمر الأدائي يعني سأصلي بهذا الوضوء أداءً مو قضاءً. طبعا المسألة الأخيرة في درسنا الليلة 356 من مستحبات النوم النوم على طهارة. يذكر العلماء تبعا لروايات أهل البيت عليهم السلام أنه يستحب للإنسان أن يتطهر قبل نومه حتى ينام على طهارة. وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن من نام على طهارة فكأنما أحيا ليله بالعبادة. كان فراشه محفاظة كأنما يعني يقضي ليله في طاعة الله وعبادته تبارك وتعالى. فيتوضأ قبل أن ينام يستحب. طيب إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء إذا مو من أول عالم بأنه وعلى وضوء الفراش لا هذا مثلا الإنسان متعود أنه يتطهر قبل أن ينام ويضطجع على الفراش، لما اضطجع على الفراش تذكر قال بعد ما توضيت قبل ما اجى على الفراش، جاز له التيمم رجاء، يعني رجاء المطلوبية لا بالأمر الجزمي، لا امتثال للأمر الجزمي. مو الشرع المقدس سالم في دليل الآن ناهض وواضح عند الفقيه يقول أن هذا العمل يأتي به امتثالا للأمر الفعل المتوجه إليه، يأتي بهذا الفعل رجاء المطلوبية اللي تكلمنا فيه كثير في بعض المحاضرات السابقة. وإن تمكن من استعمال الماء، حتى مع التمكن من استعمال الماء، نلاحظ هنا ولا واحد من المسوغات السبعة موجود، لا خوف ضرر، لا خوف حرج، لا بإطلاق لا شيء، ولكن هذا أكو دليل عليه، أكو أدلة تقول أنه إذا جاء إلى فراشه وتذكر أنه ليس على طهارة، عادة لعله هناك عادة عند أكثر الناس إذا أوى إلى الفراش يستثقل بعد، يكون فتوسعة من الشارع المقدس للعبار حتى لا تفوتهم النوم على طهارة، الشارع المقدس شرع لهم التيمم. وهذا يعطينا درس أنه الشارع المقدس هالحالة من يعني أن الطهارة قبل النوم لها أهميتها الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، يعني خاف، لو خاف أنه الصلاة تفوت لو راح يتوضأ، مع أن صلاة الجنازة لا يشترط فيها الطهارة بل مستحب، قل لا فوضوء في الصورتين مستحب، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء، يعني حتى لو يتمكن من استعمال الماء ويدرك الصلاة فلا بأس به رجاء، رجاء المطلوبية. وتقريبا هذا من الموردان اللي يجوز فيهم التيمم مع القدرة على استعمال الماء على الطهارة للنوم على طهارة إذا هو إلى فراشه، وللصلاة الجنائز إذا خاف إدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء، بل بتيمم أصلي، بس في الحالة الثانية يكون على نحو رجاء المطلوب. فنستخلص من مسألة 356 أنه لا يجوز التيمم مع التمكن والطهارة المائية إلا في هذين الموردين فقط، مع التمكن من الطهارة المائية تقول أنا بتيمم وفد صلاة الليل، بتيمم لقراءة القرآن، إذا ما كنت مستوفى من سوالك السبعة لا يشفع لك، لا يشفع لك التيمم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات، قبلها صلوات على محمد وآله.